أصدرت اللجنة التحضيرية الشمالية لمؤتمر عموم الأمة من أجل إحلال سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية بلاغاً رسمياً يوم السابع من هذا الشهر، نصه كالآتي: تجري الآن الأنشطة التأوبة الرامية إلى إنجاح مؤتمر التوحيد الكبير لعموم الأمة في كوريا الجنوبية وخارجها، وسط تصاعد جو من معارضات ونبذ مؤامرات الولايات المتحدة وشرذمة العميلة للمجابهة الحربية المعادية لجمهوريتنا والمطالبة بتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية. شكلت الحية الجنوبية لتحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن اللجنة التحضيرية لها لإنجاح المؤتمر، وعزمت على الوقوف في المقدمة لإنجاحه يوم 25 من أذار الماضي. تجري الأعمال الرامية إلى تشكيل اللجنة التحضيرية الإقليمية لمؤتمر عموم الأمة بنشاط في أنحاء كوريا الجنوبية مثل محافظتي كيونغسان الجنوبية وكيونغي ومدينة كوانجو، مع تنشيط النضالات التي تستنكر المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية وتطالب بإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية في كل أرجاء كوريا الجنوبية مثل سيول وبوسان. يهب الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية ونظيره لنقابات العمال الكوريين الجنوبيين أيضا بنشاط إلى تشكيل اللجنة التحضيرية لمنظمات العمال الشماليين والجنوبيين في سبيل إنجاح مؤتمر التوحيد الكبير لعموم الأمة. هذا وتنطلق الجاليات الكورية وشخصياتها في البلدان العديدة مثل اليابان والصين والولايات المتحدة هي الأخرى، تنطلق بقوة في النضال الرامي إلى معارضات المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية لغزو الشمال وتحقيق مؤتمر التوحيد الكبير لعموم الأمة. في جو من ازدياد حماسة الأوساط وإرادتها لإحلال سلام البلاد وتوحيدها المستقل على مر الأيام في داخل البلاد وخارجها، ستجري اللجنة العملية المشتركة للشمال والجنوب والخارج لمؤتمر عموم الأمة في سونيانغ بالصين في أواسط نيسان.